يسعد اوقاتكم مستمعينا، صرنا معكم جاهزين من استوديو امواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مساء الخير مستمعينا، بصرنا ترافقونا بمشوارنا لليوم اللي مثل ما عودناكم كل ثلاثة بتكون معنا يسرى يوسف خبيرة الفلك، هي معنا بالاستوديو. يسعد اوقاتك يسرى. يسعد اوقاتكم. نتلقى اتصالاتكم كالمعتاد على 213 215. المرأة كالقمر لا تصدر الضوء من ذاتها، وإنما تعكس الضوء الآتي إليها من شمس رجل يحبها. من أول وجودي وعيوني موعودي، موعودي بملك يحملني أحصان ويطيرني بحنان ويوسع الفلك. لا تتجهم، أنت لا تعلم من سيقع في حب ابتسامتك. اهلا وسهلا فيك يسرى، نورتينا. واليوم نحن كثير سعداء، يعني بهاليوم يفترض يكون صيفي باللهاب، ولكن اليوم مطرت. يعني قد ايه حلو المطر بهيك جو، كثير خفف درجه الحراره وصار الطقس كثير ظريف اليوم. ايه صح، وما شاء الله الصبح وانا جاي كان في كثير مطر. الله يبعث الخير يا رب. امين يا رب. تلج عالدنيا كلها، والشمس بلحظة الغياب توقف جمعة بمحلها. معقول تشتي بيقاب وتتلج عالدنيا كلها، والشمس بلحظة الغياب. يبدو كل شي معقول. معقول يزهر أيلول درب الطلعة تصير نزول، معقول يزهر أيلول درب الطلعة تصير نزول، لكن يلي مش معقول بطل حبك. لا والله كمان معقول يبطل يحبك اكيد. والشمس بلحظه الغياب توقف جمعه بما حلا، معقول تشكي بيقاب وتتلج عالدنيا كلها، والشمس بلحظه الغياب توقف جمعه بما حلا، معقول يزهر ايلول. مستمعينا، وما احلى صوت المطر. صوت المطر هو اللحن الوحيد الذي كلما عزفته الغيوم تنصت اليه وكانها المره الاولى. أن نحب ليست هي القضية، أن نحتفظ بالحب هذا هو التحدي. جوزي فتح تشرين زار اللوز قمار قمار وتشوب عالسكوانين تصفر الدنيا بأيار جوزي سقع تموز والمي تجلد بالكوز معقول تشفي بيهاب وتدلج عالدنيا كلها والشمس بلحظة الغياب توقف جمعك محلها معقول تشفي بيهاب وتدلج عالدنيا كلها والشمس بلحظة الغياب توقف جمعك محلها معقول يزهر أي يوم درب طلعة بصير نزول معقول يزهر أي يوم درب طلعة بصير نزول لكن يلي اهلا وسهلا يسرى هلا فيكم يعني دائما هيك ناطرينك نحن على حرم الجمر امبارحة ما كنتي فاضيتي لنا كنتي بمعرض دمشق الدولي تخبرينا شوي عن المعرض المعرض حسيت حالي امبارح كاني بمعرض دمشق الدولي اللي كان عن جسر فكتوريا فعلا لو تشوفي افواج الناس اللي هنيك وانا رحت بيوم يمكن ثالث او رابع قالوا لي اليوم اقل من امبارح وقلت امبارح وحتى امبارح اللي من كان اقل كان بيحمل المئات وبل الالوف وين ما رحتي بتزوري اي جناح بتلاقي اغاني وطنيه بتلاقي الدبكات بتلاقي اعراس بتلاقي تحيات للجيش بتلاقي دعاوي للسيد الرئيس طول عمره يعني شيء عن جد الناس كأنها متشوقة يسرى للفرح لهيك تجمع حلو يعني تعودنا على المهرجانات قدي كان حلو مهرجاناتنا بالصيف كان رائع كتير عن جد مبارح لفت انتباهي أكتر شيء وعفوا أنا مالي طائفية بس اللي كان من المحافظات الأخرى كان حلي غير شكل من جميع المحافظات طبعا كيف عرفتي حسب اللهجة يلي بيحكوها كله عم يهتف خاصة لما تسمعي أغنية وطنية ولما يقولون المطرب أنه يرفعوا إشارات النصر تشوف الإيدين فوق عن جد لما رحنا لهنيك وين ما بدك تروحي بدك تلاقي عن جد أعراس ودبكات وكرنفال وشيء فعلا حلو شيء مرتب منظم يعني كل المجتمع السوري كل أطيافه كان مجتمع يعني بوحده دائما هيك مظاهر الفرح طبعا يعني بتحسي حالك فعلا أنه سوريا بخير وبداية النصر إن شاء الله بإذن رب العالمين حتى التنسيق الأمني حتى الاندفاع العالم لقلك محبة العالم يعني يمكن هلأ بدون كتير يقولوا لي أنه لا أنت عم بتبالغي لا فعلا أنه الولد اللي من يخلص من أنينة الكولا كيف يلفت انتباهي كيف يروح يحطها بكيس قمامي فعلا النظافة يعني بدون ما حدا يقوله روح زيت كبة أو أي شيء تحسي فعلا هاي الثقافة يسرى اللي نحن بحاجة نمررها لأبنائنا أنه يحب شارعه ويحب شارعه ويحافظ عليه مثل بيته من هون بتبلش الانتماء بتبلش الوطنية بتبلش نبني جيل صح يعني نصحح في أخطاء الماضي بجوز مزبوط وخاصة بالمسرح رحنا حضرنا المسرح ذكرونا بأرقى وأنبى الفنانين فعلا في كان دوريد عواضة كان في الفنان عصمت رشيد كان في زهير رمضان وكانت سلام سليمان أبو جهلة تحية عن جد بتحسي حالك يعني ذكريات قديمة كانت بالمعرض القديم وهلأ رجعت يعني هي دعوة منك للمرح هسا يحمل حاله ويروح أنا الخميس وجمعة رايحة أكون حزولي محل سوري عني أنا وندى لا كنت روحوا كمان إن شاء الله شو بتخبرينا يسرى هلأ طلعت نتائج البكالوريا والأمور إن شاء الله الطلاب كلهم هلأ في ناس عم بتبارك ناس عم بتهني ناس مقررة تعيد يعني كتير اتصلوا فينا هلأ قبل الهوى عم يقولك شكرا كتير يسرى شجعتينا وبالفعل هذا الشيء كتير عطيتي حافز للطلاب انت ايه طبعا في كان يعني انا اخذت مني كلمة هديك المرة لما قلتي كمنا مبارك يعني اسا في قدامهم للي رسبوا يعني في قدامهم دورة تكميلية وما بدنا نقلهم يعني العواض بسلامتكم او بهالمعنى يعني كمان منخفف عنهم ففعلا أكتر الطلاب اللي كانوا ناقصوا علامات أو اللي كانوا راسبين فعلا نجحوا يراسلوني على النت على الفيس على الواتس منه اللوجين وآنا ولين في حلا وفي محمد وفي علي وفي كتير ناس وفي سائر وفي كتير ناس بقولهم إن شاء الله ألف مبروك وحياة قلبي وأفراحه قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه أنا صوت طبعا عم. ألف مبروك للناجحين وطبعا حظ أوفى للي ما حالفوا الحظ. بس معنا هلأ اتصال معنا كنا نحكي عن الخسوف والكسوف يا يسرى, بس خلينا مشان ما نطر مستمعين. ألو ألو ألو أيوة مرحبا. أهلا وسهلا. كيفكم؟ تمام نحن. مين معنا؟ أنا إيلين, حكيتكم من أسبوعين بس للصدفة إنه ما سمعتهم. ليش إيلين هاي مرتين ما حكيتي وقلتيلين أنك ما عم تسمعين؟ لانه ما عم تيجي عندي تردد ابدا الاذاعه. مين بنت مواهب ما؟ ايوه طبعا مو انا ذكرت هاي يسرى عادي هلا عم تكتبها. طيب يلا تفضلي اعطيها. ايه ايلين تفضلي. ايلين بنت مواهب 22/3. ايوه 89 مواليد. طيب ايلين بتحبي تسمعي فورا برجك يعني او حظك مشان اذا سكرتي ما بتقدري تسمعيني ابدا باي وسيله؟ ايه انا هيك بدي يعني اعطيها. طيب. الاسمين ومشان اسمعهم. علي مع علي ابن وجيها بالالف. وجيها بالالف ايوه. 15/8. ما حددتوا موعد العرس؟ بلا تزوجنا. انا هداك الاسبوع حكيتكم مشان كان عيد ميلاده. ان شاء الله الف مبروك. يبارك فيك. 15/8/89. ان شاء الله الف مبروك يا ايلين. هلا بين ما تحسب لك يسرى والارقام بدنا نسالك مع مين عم تسمعينا؟ شو مع مين قاعدة عم تسمعينا؟ لوحدة. هلا هي مشكلة هي لما بتقولوا لنا ما في تردد او ما عم يجي تردد, هي مشكلة حقيقة كتير بتزعجنا يعني. ونتمنى انه بنقدمه الصوت ابدا ما عم يجي يعني ابدا. للاسف هذا الموضوع كتير مزعج اكيد. بس بدي خبرك انت وكل المستمعين وقت اللي حلقة بتفوت ما بتقدروا تسمعوها فيكي تدخلي على صفحة اذاعة امواج, الحلقة كلها مسجلة فيكي تسمعيها بالكامل. ماشي يلا تفضلي يا عم يسرى. رح تبقى بس بدي انا اعرف عن شغلتين بعد اذنك. اولا بدي اعرف اذا زوجي عنده نقله كونه هو عسكري. وثانيا بدي اعرف عن الانجاب. وبدي اسالك سؤال, انا من نوع كثير بشوف احلام يعني مستحيل يمر يوم الا ما اشوف احلام, بس ما بعرف شو السبب. يعني مزعجه كثير يعني احيانا تجي سلبيه كثير كثير علي يعني بشوفها بس كثير بتزعجني. طيب يا إيلين شو بدي أقول لك. أول شيء منشانك أنت طلع رقمك 22/3/89. أيوة. طلع رقمك 11. في عندك تحسين أحوال كتير أحسن من الأول. هلأ أنا بقول عنك أنك مرتاحة نفسيا شوي, بس أنت عليك تابعة ولازم تشوفي حل. لا إيلين أنت قلبك كتير طيب, مع رغم أنك عصبية وبتحكي كلام بس ما بتجرحي فيه الآخرين. حتى انت من النوع اللي بيعاقب نفسه اذا انت جرحت الاخرين, يعني فيك هاي ميزه كتير حلوه. كمان علي 15/8 طلع رقمه 4. علي عنده تعب فتره وبشهر 11 وما بعد عنده نقله كتير رائعه. مشان الانجاب ما تخافي, مو شرط يكون هلا, بس على 2018 في شيء بشائر خير. وخاصه انه انتم هلا متفاهمين اكثر من اول بالخطبه بظن صح؟ اي الحمد لله الامور احسن وهيك. الله يهدي بالكم يا رب. بس سؤال بعد اذنك, يعني مثلا فيني اخذ رقمك تحت الهواء؟ طيب هلا رح نحولك للكنترول والصبايا وزميلات رح يعطوك الرقم. اوكي طيب ما تسلم ايديكم. هلا هلا بدي وصل ندى، في كتير ناس عم يسألوني على الكسوف والخسوف وشو له علاقة بالحوادث اللي عم تصير فعلا. صحيح. إنه هذا شهر 8 شهر آب صار في حوادث كتير كتير يعني، وخاصة على طريق الخدموس على الطريق الطرطوس. الناس عم تربط إنه هالأحداث الفلكية عم تأثر على المحركات على الآلات، عم تؤدي لحوادث على أنسجة الناس وعطباءها. هل كل معصب هلأ صحيح مزبوط إنه الكسوف الخسوف بيعطي زبزبات بتأثر على أشياء بس ما لها علاقة بالحوادث نهائيا. في إلها تأثير على شوي من النفس، في إلها على أمراض وخاصة اللي معه القلب. بس في ناس كتير لما سألوا إنه في إلها علاقة، أنا بقول لهم الكسوف الخسوف ما له علاقة نهائيا بالحوادث اللي صارت، بس بيتعلق بالمناخ وطبيعة المناخ. والخسوف بيشير للي إجا هذا بشهر آب إن شاء الله ب 21 الشهر اللي كان مبارح، بيشير لزوال الغمة عن سوريا وعن بعض الأقطار اللي متحملة عذاب، يعني ينتصر الحق على الباطل. وفي بيكون سنة خير، وفيني أقول بيكون المناخ الشتوي بيكون كتير قاسي هاي السنة، وفينا نقول إنه بداية النصر هو الشهر التاسع. يعني الشيء اللي صار بأي يعني دولة الشمس هو إيجابي بالنسبة لسوريا طبعا لكل الدول المظلومة، يعني بينتصر الحق على الباطل، بتكون سنة كتير قاسية يعني من ناحية المناخ. معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا بيكم. يا اهلين. بيسأل عن بنتي. مين معنا؟ امل. اهلا وسهلا بامل، تفضلي. يا آية بنت امل 18/12/2002، بشوف الشهر الجاي كويس الى 13/12/2002. ايه الشهر الجاي هي عم تدرس؟ ايه عم تدرس. ايه شو عم تدرس؟ قدمنا لها على المتميزين ما شاء الله. خليلياتي بدها تشوف إذا الشهر القادم كويس لإلها. شو كمان أمل عندك اسم تاني؟ بدي أسأل عن صحتي وعافيتي والوضع اللي عندي عقار فيني فيه وباسمي هو. أمل اسم الوالدة والمواليد؟ 7/11/66. بس ما قلتي لي اسم الوالدة؟ سعدة. نعم؟ سعدة. سعدة ست أمل بطل. مشان آية تقبل رقم 7، أمورها ممتازة جدا جدا، وفيني أقول قطعت مرحلة التعب، وشهر 8 وما بعد هو الخلاص من تعب أو من شيء روتيني كان يمر بحياتها، وأمورها أفضل بكتير. هي طلعت الثاني أول مرة ما شاء الله. ما شاء الله. خليني إياكم. ومشانك انت مشان بيعت العقار قريبي جدا، فيني اقول بشهر 11 لاخر خير السنه بيعت العقار بتجي، وامورك الصحيه احسن بكتير، بس انتبهي لي من التهاب الاعصاب عندك. اي انا عندي اعصاب مضبوطه. بتعاني من الم بالاعصاب؟ الري احيانا بيوجعوني كثير. انتبهي من هالناحيه، وامورك الثانيه منيحه ان شاء الله. المال المال؟ ايوه المال، الرزق من رب العالمين. طبعاً رب العالمين الرزق. طبعاً أمورك أحسن، فيني أقول بيت العقار في قدامك، يعني بتفتح كتير قدامك فرص لمشاريع كتير رائعة إن شاء الله. يعني البيت اللي هو باسمي فيني بيعه؟ طبعاً رح تجي بيت، وعم قلك بين شهر 11 وأول السنة. طيب يعني تشرين وما بعد. خليلي من وين عم تحكي ست أمر؟ عم بحكي من جبلي. أهلا وسهلا فيك. يعني بنتي أمورها جيدة ممتازة. خليلي إياكم. أهلا وسهلا. أهلا بأمل. موت أنا لحبيبي يا عذابي وحبيبي وحبيبي مداريني على شانو أموت أنا معنا اتصال. ألو ألو أيوة يعطيك العافية مدام زهرة. أهلا ست سميرة. والله زمان يا ست سميرة. والله ما عم يعلق معي، وكان التليفون عطلان، كانت أنا وضعي صحي كمان تعبان. إن شاء الله سلامتك يا رب. الله يسلمك. يلا معاك الست يسرى. والله وعلى صوتكم. يلا أهلا وسهلا فيك الست يسرى معاك. تفضلي ست سميرة. مواليدي بنت سميرة بنت خيرية. أيوة. 10/2/1942 تكرمي عمر الصحة وعن المال وعن الحظ المعتر. لسه هون عم يعزبوك يا ست سميرة؟ نعم لسه هون عم يعزبوك؟ اي والله قلبك حظي معتر. يلا طولي بالك عليهم. والله عم نطول بالنا شو نسوي، الحمد لله رب العالمين. لا تقولي عن حظك معتر يا ست سميرة مشان ما يصير عن جد هيك. والنبي كل شيء عم يمشي ضدي، بيمشي يمين بيمشي يسار بيمشي ست سميرة ما في حال بيدوم أكيد، يعني إن شاء الله دايما للأحسن وضعك حبيبي. الله يسلمك يا رب، انت بكل أبواب العرش. ما بظن أكثر من هيك تعب، يعني فعلا أنه شهر التاسع وما بعد أمورك ممتازة ست سميرة. إن شاء الله يا رب. بس انتبهي لي من الكولون وأمراض المعدة. أيوة لا في شيء عندي انا عمل جراحي تناسلي. لا لا لا لا من هول اول السنه ما في شيء صحيا نهائيا، بس انتبهي من الكورونا والمعده. الله يعطيكم ان شاء الله معافاه يا ست سميره. عافي قلبكم يا رب. الله مساء ولا ابقى بدار لو في ضم المساء بل قضت في ناري وكلمه عنده مساء بحبك يا عيني لو في ضم المساء بل تطفي ناري وكلمي عنده مساء بحبك يا عيني ثم رماني الهوى وانا مو بيدي يا مشروح جرح الهوى ولا هو لنايا ثم رماني الهوى وانا مو بيدي يا مشروح جرح الهوى ولا هو شو بتخبري الأبراج؟ أخبر الأبراج إنه برج الحمل عم تفتح قدامه الفرص وعم ينحط بين خيارين والأفضل عم يختار وعم يتحمس لفكرة ناجحة وراح ينحط بالمكان المناسب. بقول له انتبه ودير بالك من الهفوات البسيطة، مطلوب منك الهدوء مشان تحمي حالك، انتبه من المفاجآت ومن الضغوط وطنش وصالح الحبيب مشان تكون أنت وياه بسعادة. للثور انه رح تلفت انتباه رؤسائك او المسؤولين عنك بالعمل ورح تنجبر على بعض التنازلات. يعني في بعض الاصدقاء رح يوقف لجانبك ورح تلاقي حلول لقصتك. لهيك بقول لك طول بالك، رح تلتقي بناس احبه عليك غابوا من وقت طويل وحضر نفسك لمفاجأة حلوة وفي ارتباط قادم بالحياة العاطفية. وشو بدنا نقول للجوزاء؟ بنقول له لا تحاول المخاطرة وانتبه من الانفعالات، عم تاخد قرارات وعم تكون القرارات كويسة لإلك، عم تنجح بإثبات وجودك وفي انفراجات قريبة وخاصة من الوضع المهني، عم تطرح فكرة وعم تنتظر الموافقة، تأنى شوي وتعامل مع الآخرين بطيب. تتعرض لعملية غش وخداع فانتبه يكون على حذر وبيدفعك تصرف الحبيب لبعض الشك والغير. كمان معنا اتصال على 213-215. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. نحكي مع مدام سلوى. مدام يسرى. يسرى عفوا. هلا بتزعل منك تبطل تحسب لك. منين جبت لي كل سؤال؟ اتفضل. مفيد بن منيرة. بن منيرة؟ ايه 12 12 64. ايه داري بنت نبيها. مين؟ داري بنت نبيها. 1/11/1 78. من عم تحاكينا؟ والله من لاطقي. ايه تكرم عيونك. الله يسلمك، شكرا لي. يا اهلا وسهلا. شكرا كثير. بس التآمر يا بنت علينا ما بيزبط ولا بدلي ارمي قنابل من الضحكات اللائمة وسلاحك قدام سلاحك بضحك السرطان عم يتأثر بالمستجدات وعم يحتاج لحدا يوقف جنبه. أنا بقول له ابتعد عن الشجار وتصرف بحكمة. عم تتلقى عرض كتير مغري عم يعيدك لتألقك، عم تحاول إقناع الآخرين بفكرتك. معلش بدك تفشل أول مرة وتاني مرة، بس رجع كمان حاول. عاطفيا عم يتفاقم الخلاف بينك وبين الحبيب، فانتبه ودير بالك. اتصال المو. ايوه اهلا غرام، كيفك؟ انا منيحه، شو اخبارك؟ الله يسلمك. الله يخليك، تحكي معك مدام يسرى. ايه معك، تفضلي. اهلا وسهلا. مرحبا مدام يسرى. اهلين يا هلا، كيفك؟ مشتاقه لك. انت رهيبه رهيبه رهيبه، الله يحميك. ايه تفضلي. لازم تكوني على امواج، لازم تطلعي كل الفضائيات، والله ما مجامله. ليش شبه امواج؟ ليش شبه امواج؟ كل الفضائيات. شهرة اكثر وانتشار، انه بتستاهل قصدك شهره اكثر من هيك. انا تلفزيون ما بشوف عليك غير بس عليكي الا امواج من الساعه 3 بالليل. حلو، كله أفواج. خلاص، ونحن أكيد هذا الحكي بيسعدنا. أصلا عيني عشان FM وعلى صوت الشباب وعلى كل الإذاعات على فكرة. الله يخليك يا رب. بس إذا رحت بدي أخذ معي مدام ندى ومدام غرام. بدنا نروح معه وين ما راحت. أهلا وسهلا حياتي، عيني أنتو حبيبة قلبي. الله يخليك يا روحي. بدي ليك على فكرة، حكيت الأسبوع الماضي حكيت وحكيتي لي عن بنتي كل شيء مزموع، وكانت معي على خط من ألمانيا وقالت لي هيدي رهيبة هالمدام. صحيح صحيح، عن جد قالت لي رهيبة. الله يحميك يا رب. الله يخليك يا رب. عن زوجي إذا سمحتي هلا. ايه تفضلي. حبيبي شو اسمه؟ 15/11. شو الاسم؟ عفوا، فيصل ابن حسناء. فيصل؟ فيصل ابن حسناء. حسناء. 15/11/56. زوجك؟ ايه زوجي إذا سمحتي. تعبان مريض والله. سلامة قلبه إن شاء الله. وبدي أسأل عن أختي معلش. ايه تفضلي. ايه حياتي 27/5/84. الاسم؟ ليال بنت جميلة. ليش عم تعذبك ليال؟ ليش عم تعذبك؟ والله مسكينة كثير يا حياتي. ليال بنت جميلة حياتي. تكرم عيونك. تسلموا مدام يسرى. يا أهلا وسهلا. حبيبة. من وين عم تحاكينا؟ والله من لاقي حياتي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يا ريت تسمعينا من الراديو. يلا حياتي يسلموا إيديك. أهلا وسهلا فيك. أهلا عمري. هلا. إكسكلوسيف أون بابلو تونز. لك حلو الحنيه والايادي عم تتشابك، تعال نتحاور قلبي عم ينبض، بس التآمر يا بنت علينا ما بيزبط ولا بدلي ارمي قنابل. الاسد بيسطع نجمه وبيتحمس لفكره وبينجح باثبات وجوده. عم يتحدث الفلك عن اتصالات مع بعض الجهات المعنيه، عم ينتقل من مرحله لمرحله وعم بيصير افضل. بقول له راجع الطبيب لأنه رح يصير معك عارض صحي. عاطفيا تحظى بمكاني عند الحبيب وهذا الشيء بيريحك. يا عيون المغار عيونك يا إما الخار، ريم يد سهمها صابت بيد دلال. يا عيون المغار عيونك يا إما الخار، ريم يد سهمها صابت بيد دلال. يا نجم الزهير على خدامي، يا نجم الزهير على خدامي. والعذراء عم ينتابوا شعور بالقلق وعم تستهدفه الشائعات بحياته المهنية، عم بيحاول يكتم أسراره بس ما عم يطلع بإيده. في تغيرات كتير رح تصير بحياتك للأفضل، رح تلاقي دعم من الأصدقاء وتحظى بكتير مفاجآت. بس تطول بالك شوي رح تتحقق أحلامك. إياك والملل، اعتني بالحبيب فهو بحاجة لك. كمان معنا اتصال. ألو، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. ممكن أحكي مع المدام يسرى؟ عم تسمع. تفضلوا. معك علي ابن عائدة. ابن عائدة. 27/6/89. 89. بس ممكن موضوع السفر والمال، يعني صاير فيني مثل متصلين من شوية، إنه يعني بمشي يمين بتروح يسار. ماديا خسرت كثير ماديا هالفترة، ما عم تزبط معي أبدا. وموضوع السفر يعني علي مثلا في الحلقة الجاي بدك تقلي زبطت معي هاي الأمور هاي؟ نعم إن شاء الله الحلقة الجاي بتقلي إنه زبطت معي بعد ما أحسب لك. إن شاء الله يا رب. نتمنى هيك يا رب. وأكيد تحياتنا لأمواز، وما في أحلى من أمواز. تحياتنا لك. شكرا لك. شكرا لك كثير. بس ما نتعقد بموضوعك الصغير إذا ممكن. تفضل. المرأة ليست كالقمر تأخذ نورها من الشمس. حلو. هي منبع الطاقة، هي الولادة، كل شخص أم واحدة، هي من تعطي أول كلمة في الحياة. حلوة لما شاب عم يحكي هيك. حلوة. أكيد حوا وبنت. يعني عم تسمعنا من الأول علي، وسمعت شو حكينا. أكيد أنا ما فوت فترتكم أبداً، ما أنا أول مرة ما شاء الله دائماً بحاول أتصل. عندكم زحمة اتصالات هيك، نحبة الناس لكم، بحبكم كتير. بس أمانة ما تنسيني. ما رح ننساك علي. وما منحب المثلك يسافروا، ما منحب شبابنا يسافروا برا البلد، ما منحبهم يتمنوا يسافروا. نتمناكم تبقوا هون وتعمروا هالبلد. أكيد رح تشوف لك يسرى، وخليك على السمع. شكراً كتير. أهلاً. سيلوف وإله يا ابن عين، يا نار قلبي شعاله. وإله يا مل سيلوف وإله يا ابن عين، يا نار قلبي شعاله وما تطفيك الماي. وإله يا مل سيلوف وإله يا ابن عين، وإله يا مل سيلوف. كل حدا بيقول لي بدي سافر روح سبيلي لسافر، يعتصر قلبي ألما عن جد. ما بحب حدا يترك البلد ويطلع، وخاصة أنه الانفراج يا جماعة جاي بشهر 9. الشركات اللي بدها تعمير، الأيدي العاملة اللي بدها تصير، عن جد كل شيء طلع بده يرجع يشتغل ببلده. مشان هيك طولوا بالكم شوي. نار قلبي شعاله وما تطفيك الماي. ولا يا مرسيلوف ولا يا بناي. زحمة اتصالات يا يسرى. ألو. مرحبا. أهلا. اسمي مدام يسرى. أي معك، تفضلي. ألو. أيوة. أي مدام يسرى، بعد اسمك محمد ابن رويدة. محمد ابن رويدة. رويدة بالألف. إيه. 29/4/2004. 2004. وأربعة. بس المناف على الرقم والبرج العربي. نعم. الرقم والبرج العربي. رقم. إيه والبرج العربي. وعم تحسر أنه مريض وخايفين عليك. مريض شو من شو بيشكي؟ إيه والله ما بنعرف، عم ناخذه على كذا بدك تكون ما بنعرف شو مشكلته. طيب حبيبتي ماشي. إيه وبأثري كمان عني أنا أتفريدة. شو الاسم؟ نور بنت رويدة. 29/8/99. 29/8/99. شو عم تدرسي يا نور؟ أنا بكالوريا ثانية. أيوة. نجحت بالدورة الأولى ونجحت بالدورة الثانية. بدي أعرف إذا بواسيني عيدة السنة الجاي. نجحتي بكالوريا هاي السنة؟ نجحتي بكالوريا؟ إيه نجحت بالدورة الثانية. بالدورة الأولى أنا كنت ثانية. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك بعمرك يا رب. من وين عم تحاكينا يا نور؟ من بانيات. تكرم عيوني. لأني كلك زوج. يا. يسمو بلاك. يا. دورك يا ميزان. عم بتعيش بعض التقلبات وعم تمر بتناقضات كتيرة. أنت على موعد مع بعض التغيرات اللي رح تصير. عم تتلقى عروض وعم تنتصر على كل المعوقات وعم تلاقي حلول. عم تنجح مخططاتك وانتصرت على عارض صحي تمر به عم يقلك، بس مع الأيام رح تتعود، يعني شوية وجع رقبي شوية وجع مفاصل، الأمور كويسة. والوضع العاطفي اللي هو أهم شيء إنه الحبيب يقف إلى جانبك. يا ربعي وانا بسيجي وشلون أنا جيكم، يا سايقين الهجر بقلبي مخبيك، يا سايقين الهجر بقلبي مخبيك. معنا اتصال. ألو ألو ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك. أحنا ممكن أحكي مع المدام يسرى؟ معك، تفضل. سمر بنت رفيقة. سمر؟ سمر أيوة، بنت رفيقة. أيوة. 14/10/93. دراسي والصحة. دراسي والصحة. تكرم عيونك. أراسي أنت. من وين عم تحاكينا؟ لا دي تكرم عيونك. أراسي. هلا. عم يقوم بعمل إبداعي وعم يلعب دور هام بقيادته، عم تجبر الآخرين على قبولك وقبول أفكارك، وعم تزيد شعبيتك وعم تتألق، يعني عم تمشي بثقة مع العائلة مع رفقاتك. الأيام اللي جاي رح تكون أحسن من الأيام اللي راحت، ورح تبدأ بقصة عاطفية جديدة ورح تكتمل بالارتباط. يا بعقال وكفية والسمر العربية، والسمر عم تتلقى مساعدة من الطوارئ الفلكية، رح تكون لجانبك عم تساعدك على إتاحة الفرص والنجاح. أنت على موعد مع مقابلة أحد النافذين ورح تضطر لمضاعفة الجهد أو المجهود. عم تتخذ قرار مهم رح يكون لصالحك، وفي حدث عائلي يعني هيك رح يكون كتير كتير حلو لألك، عند أهلك، زواج أحد أخواتك، أحد أخوات الزوج، الله أعلم. أمورك العاطفية عم تتغلب على وضعك بالعمل، يعني هلأ عم قلها لغرام يمكن احتمال تستلمي شيء، عم تقولي ما بدي الشهرة، الشهرة جاي لبرج القوس شو من كان. الو الو الو معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. يا اهلين مين معنا؟ بعطيك الاسماء بالارقام. تفضلي. 202. نعم 200. ما عم نسمع. 200. شو الارقام؟ ما بدنا نسمع اسم اول شيء. مين معنا؟ ربيعه. شو قصه الميتين؟ لا هي ارقام. هي ارقام الاسم. اسم الام. هيك اسم الأم. اوكي برج العربي. بعطيك الارقام. تفضلي. 200. ايه 2 10 70 400. هون ما بعرف اذا 400 ولا 50. ايوه 40 50 10 250. 250؟ لا 205 لحق. 205 200 لحال و5 لحال. طيب ربيع ليش ما بتحاكيني تحت الهواء وبتقولي لي المطلوب؟ لانه في ارقام عم تعطيني اياهم مو كلهم مزبوطين. طيب رح اعطيك الاسماء. الاسم عادل. يلا. ربيعه بنت منيره. ربيعه بنت منيره 16/1/75 12 الظهر. 16/1/75. تكرم عيونك. 12 الظهر يوم الخميس. الله يكرمك. خميس. ربيعه نعم. شو بتشتغلي؟ والله مش مجوزي. لا عن شو بدك تعرفي ربيعة؟ عن الزواج العمل الصحة. وإذا أنا بقلك شعر هيك إذا بدي استفاد منه. لا والرقم الكوني. طيب سمعينا شي ربيعة؟ شعر يعني إذا حاضر شي هيك معك هلأ قريب. والله عندي بس في شي محضرته منيح وفي خلص. لكن الاتصال الجاي الأسبوع الجاي حضري لنا شي تسمعينا يا إن شاء الله. ربيعة في معك وجع بالمفاصل شي؟ الضيات بيجعوني وهيك. بدك تضطري لمراجعة الدكتور لأنه بس وضع صحي يعني فينا نلحقه هلأ. من وين عم تحكينا يا ربيعة؟ من اللاذقية. ايه تكرم عيونك. الله يكرمك. يا هلا. تقلك اسم تاني. يلا. زكريا ابن منيرة. نعم زكريا ابن منيرة. زكريا ابن منيرة. تولد 3/1/77. 97 77 77 مع جنان بنت زميلي. تولد 18/4/77. 18/4/77. اذا في اتفاق ولا لا واذا في انجاب. مزوجين ولا مخطوبين؟ مزوجين بس بضل في بينات نقتل ومشاكل. طيب حبيبتي. طيب يسلموا. يا هلا اهلا وسهلا. ولا عمرك كسر حيطان ومن عاش وميد وعطراف البحر بتعانق المواج. ولا عمر القصر حيطان ومن عاش وميد وعطراف البحر بتعانق المواج. ترتاحي من بيت الشعر من دق المهباج. سيلك حيطان وتبر وبنيلك أبرار. جدي حاذر من التوتر والعصبية الزايدة وإياك والتهور في بعض الأمور. تغيرات رح تطرأ على حياتك ورح تقلب الأوضاع لصالحك. الطوالع الفلكية عم بتشير إلى نجاح. نجاحك مهمة رح توكل إلك. يعني عم تعتذر عن موعد ورح يعني تثبت وجودك كيف ما بدك أنت رغم العراقيل اللي عم تمرق فيها. عاطفياً عم يطرق خلاف بينك وبين من تحب. حاول التصرف بحكمه. ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا صوت الحيدال الضيف وغنان معنا اتصال. الو الو اهلا يسرا. ايه تفضلي. معك ميادة بنت رابية. بنت رابية. رابية ايوه. 10/7/64. عن شو حابة تعرفي يا ست ميادة؟ عن كل شيء. عن شيء. من وين عم تحاكينا؟ للاذقية. تكرم عيونك حبيبتي. سامي حبيت سمعت حديثك وكثير عجبني. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيك. اهلا حبيبي. الله معك. والدلو يلي كان كل الكون ضده، اللي كان الكسوف والخسوف جايين فيه، وكان تعبان وكان يعني كل العلل فيه، رغم هيك الدلو كان يجي من الشام لهون ليحكي الأبراج. عن جد هيدا واحد من الدلو. أنا بقول للدلو تتقدم بخطى سعادتي نحو هدف تريده وتحققه، وتتحرر من القيود وتشعر بالثقة. ثقة رح تكون كتير كبيرة، وعم تلاقي الإعجاب بعيون الناس والمحبين، عم تندفع لمواجهة ورح تنجح السيطرة على الأوضاع. عم تناقش شراكي، وأنا ما يعني ما بتمناك إنك تكون في شراكي بالعمل، انطلق من مشروع لحالك بيكون أحسن. أوضاعك العاطفية غير مستقرة. معنا اتصال. الو الو، مرحبا. يا مرحبتين، مين معنا؟ سلوى. اهلا بسلوى، ممكن احكي مع مدام يسرى؟ تفضلي. عم تفضلي سلوى. كيفك مدام يسرى؟ مشتاقت لك. بس لو سمحتي، عفراء بنجاني 16296 عن كل شيء. بنجانيت؟ ايوه، وجانيت بنت عزيز. شوي حبه حبه يا علام، بدنا المواليد. مواليد عفراء 16296. اسم الثاني؟ جانت بنت عزيزة 26. جانت بنت عزيزة 20/6/73 8 عن كل شيء. وسلوى بنت عزيزة 14/3/86 8 عن كل شيء. وسلوى بنت عزيزة، سلوى بنت عزيزة 14/3/86 8 عن كل شيء، لو سمحتي. صحة وكل شيء بشكل عام. هلأ عفراء وجانت معك يا سلوى؟ ايه. سلمينا عليهم. الله يسلمك. بس بنت صغيرة الله يوفقك. يلا اعطينا اياها. آية بنت سلوى 13/2/2008 دراسة. دراسة، اوكي. شكرا يا مدام. اهلا وسهلا. شكرا. الحوت أنا بقول له تقلق لإقفال الباب بوجهك، لا عليك صديقي، فالله يغلق باب ليفتح ألف باب. إياك والتردد بالعروض، العروض رح تنهال لألك، عليك قريبا جدا جدا رح تكون الأجواء إيجابية، وحدسك رح يكون قوي في عملية تجارية رح تكون ناجحة. انتبه لصحتك، وخاصة من الحوادث، إذا بتقود سيارة، إذا مثلا إذا رجل بيكت السلطة لمرته، ينتبه من الآلات الحادية أو امرأة. وأجواء جميلة مع الحبيب. Let's go. معنا اتصال. الو الو مرحبا. مرحبتين. بدي نحكي مع المدام يسرا. تفضلي عم تسمعي. تفضلي. مرحبا. يا اهلا وسهلا. انا منيره اللي حكيت معك من فتره. ايوه. في اسبوع مشان بنتي المفقوده رشا. ايوه. لا هلا ما رجعت ولا سمعت شيء عنها. رجعي اعطيني اسمها. ست منيره. نعم. رجعي اعطيني اسمها. رشا بنت منيره. بنت منيره. ايه. وهي الا شي 15 يوم 20 يوم تقريبا ما لا خبر ولا شيء ولا. ومواليدها. 7/7/87. طيب تكرم عيوني. الله يوفقك ربي ويخلي اولادك. يا هلا. الله يطمنك يا ست منيره. الله يسلمك يا رب. بس كل اللي فيه بترجع ما بعرف يعني. الله يرده بالسلامه. الموضوع صار اكيد يعني بايد الجهات المختصه. كان لازم تسمعوا شيء عنا او تعرفوا خبر. اي والله ما قلت وقلت لك خبرنا فورا يعني. ما بعرف ما عم الراجع ما يقولوا ما في شيء. ان شاء الله خير حبيبتي. ان شاء الله خير. خير يا رب. شكرا كثير اهلا. الله. عن اذنك يا معلم ما تسيبني اتكلم. انا يوم لما بقى حبيبتك وساعتها تعرف امتى وتقول لي حلوه يا ولاد. عن اذنك يا معلم. إذنك يا معلم وسام لنحكي الأسماء. شكراً لكم على الأغاني كنترول. عن جد أغاني كتير حلوة. سامية بنت إلهام 31/3/1970 طلع رقمها 11. سامية كانت الأمور كتير صعبة لأليك من 4 سنين أو 5 سنين. في عندي كان تعب, كان في حكي, كان في هيك شيء مو مريح. بس الحمد لله هلا أنا شايفتك من أيار وما بعد أمورك أفضل بكتير. طلع رقمك 11. شو يعني 11؟ يعني فترة مقبلة كتير حلوة رح تكون صحيا وماديا. ولوجود حرف السين لإلك في شيء رح يفاجئك فيه القدر بهالخمس شهور. رح يكون بمجال العائلة كتير حلو. يمكن إذا عم تشكي من ضيق, عم تشكي من وجع, عم تشكي من أي شيء, بما أنه خلص الكسوف والخسوف أكتر الناس ارتاحت وأنت منهم. الأمور كتير كويسة بس انتبهي لي من ألم بالمفاصل. في عنا كمان حسن ابن سامية 22/11/94 طلع رقم 8. كان عنده تعب حسن كمان. هلأ الأمور أحسن من أول بكتير. فيني أقول بتبلش الأمور تصير أحسن من شهر 10 وما بعد. في عنده ارتباط, في عنده مشروع بدي يشتغل فيه. يعني بيقول وداعا للقلق. حسن من النوع اللي كتير حساس, يعني إذا الكلمة بتأثر فيه إذا, وكريم كتير لدرجة إنه يمكن ما يخلي معه شيء كرمال ما يخلي حدا محتاج أو متضايق. الله يحميه يا رب. في مشروع كتير حلو رح يشتغل فيه ورح في زيادة بالمال وفي زيادة كويسة بالصحة إن شاء الله بإذن الله. في عنا يوسف ابن سامية 16/12/2003 يعني اسمه حلو وحرف السين حلو عنده, حرفين سين مع حرف الياء. هالشخص أنا بلاقيه كتير قريب من رب العالمين. يعني اللي مثل هيك فينا نقول عنه أنه بيطلع بالمستقبل من أرباب الأقلام. شغلي هيك بتخص طاقته بتكون روحانية كتير كبيرة. رقمه طلع 2 وهذا شيء بيسر أموره لحاله بدون ما حدا مثلا يستعاله. الأمور طاقات الفرج بتنفتح له لقله. يوسف من الأشخاص اللي بيتحمل ومن الأشخاص اللي بيكونوا كتير جلاب للرزق واسمه على سفر مستقبلا. في عنا نغم بنت فادية 13/1/95 طلع رقم 3. نغم عنيدة عصبية نيرانية قلبها طيب ومن النوع اللي يعني إذا قالت بدي شيء بدي شيء يعني بدها تاخده. لهيك أنا بقول لها طولي بالك أمورك رح تصير أحسن. في شيء بخص توقيع ورق لإلك قريبا رح تحصلي عليه. ونغم من النوع اللي عنده حرف الغين. إحنا منقول بالعلم الديني أو بالبرج العربي إنه الغين ألف, يعني عصبية نيرانية لازم كتير تغير من طبعة من شان الزوج, لأنه اللي بيتحمله الأهل ما رح يتحمله الزوج. لهيك بقول لأنا هدي وانتبهي. ميساء بنت ميادة 13/5/88 ميس أمورك من 4 سنين لهلا فيها تعب وخلص الكسوف وخلص التعب معه. بداية الخير من 5/9 يعني 5 أيلول وما بعد. رقمك طلع 10 لسه يعني هيك دعسي لقدام بتصير الأمور أحسن بكتير. في ترقيب العمل، إذا ما في عمل ففي عمل جديد، وإذا في عمل أنت موظفة مثلا في مشروع رح تشتغلي فيه قريبا. أنا بقلك ما تحطي بقلبك كتير والأيام اللي جاي رح تكون كتير أحسن، وفي وضع عائلي كتير حلو. في هيك أنت طالبي شيء من رب العالمين أو طالبي شيء من حدا رح يتحقق قريبا، وإن شاء الله فينا نقول خير يا رب. ولي فزل يصمراني مرضى عنك غيب لو ثواني، لجل عيون الحب ولجل عيونك ما سلم هالقلب الواحد ثاني، ما سلم معنا اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا. اهلا اهلا وغرام. اهلا وسهلا. تمام ماري. الله يسلمك. مين معنا؟ عبير من الشباب. عبير اهلا. عبير اهلا فيك. كيف مدام يسرا؟ يا اهلا وسهلا. شقنا على صوتك. الله يخليك يا رب. بس اسمع صوتك على فكره بتساعد بس ليش بتحبيني؟ اكيد هي من رب العالمين. انت ما حلوين رد علينا بعد اسمي. ايه تفضلي. في قلتك من قبل مشان زوجي صار معه مشكلة. ايوه قضايا تنشف اذا ايمت بتنحل. هو وسيم. اعطيني الاسم. ايوه وسيم. وسيم ابن فاطمة. ابن فاطمة مواليد 17/2 1981. 81. ايوه. ما صار معه شيء بهالخصوص يعني؟ ما خلص من هم؟ ما خلص من شيء؟ ما خلص من شيء. خلنا نترم تنشف خل ما يقولوا ما حاكم مثل ما إجعني صراحة. والله الأمور كويسة يا عبير، ما تحطي بقلبك نهائيا. الأمور كويسة ولا صالح إن شاء الله. بدي أعرف عني أستعرف شو برجه هو على المواليد وعلى الأم. أي تكرم عيونك. وبدي أعرف عني أنا. عبير بنت دولة. نعم عبير بنت دولة. دولة. أيوة من 28/11/83. 83. من عم تحكينا يا عبير؟ غدا. من وين؟ الشيخ بدر. الشيخ بدر. الشيخ بدر. تكرم عيونك. بدي اعرف شو برجك كمان. تكرم عيونك. تكرم يا رب. مع السلامة. هلا. جيت بتاع الليل قاصد دارك اسال نجم اسهل عن اخبارك. يوم بتمر يوم مبارك بأهلا ومرحبتين تتلقاني. في عنا رامز ابن عليا 19/4/84 طلع رقمه 6. رامز كان عنده تعب ولسه التعب بيكمل معه لآخر شهر 9. فيني أقول بداية الارتياح إذا صحيا أو عاطفيا أو ماليا بينتهي إن شاء الله بآخر شهر 9. رح فيني أقول بده يحضر بهالأربع شهور لشي ينطلق فيه، ورح يكون كتير انطلاقة لمشروع رائع. في شيء بيحكي عن عقار، في شيء بيحكي عن شراء شيء بيع شيء رح يتوفق فيه، ورح تكون أموره كويسة. بس ينتبه لضيقة الخلق اللي عم بتصير معه. علي ابن كوسر 31/8/84 طلع رقمك يا علي 4. وسارة بنت سامية 17/5/98 طلع رقمك 9. يعني الأمور بينكم كويس كتير، والارتباط رح يكون نسبة التوافق بين بعضكم بال75. يعني سارة من النوع اللي كتير حبابي، صح عنيدي وبتتشبس برأيي أحيان بس ما في أطيب من قلبها، لهيك رح تكون أموركم كتير كويسة. وعلي في شيء بيشتغل عليه ورح ينجح فيه قريبا جدا. أنا بقول لعلي لا تتسرع بإصدار الحكم على الآخرين، طول بالك وما تحكم على الواحد من أول ما تشوفه، حكي معه وبعدين اصدر حكمك. سارة في عندك توقيع أوراق قريبة جدا، يمكن شغل يمكن عقد، ورح تكون سنة 2018 بداية خير على علي وسارة. صاير باليوم القاصد بصير بذكرك ألف مرة تراهق مع التصغير ميت عشق هالمرة من يوم شفتك لليوم طاير من عيون النوم معلوم بحبك معلوم أول وآخر مرة ولعيونك شو ما بدك من هالعين ومن هالعين تموت النسوان من بعدي أنت وين وهني وين لعيونك شو ما بدك من هالعين ومن هالعين تموت النسوان من بعدي أنت وين وهني وين لما بحب بحب كتير عيني ما بتطلع برا حبك ما بعده تفكير لبيتأجل بالمرة والما بيعجب العجب غصب عنه بيحبك بتساوي وزنك دهب بحبك ايه والله بحبك كمل الأسماء يسرى مفيد ابن منيرة 210-64 طلع رقمك يا أستاذ مفيد 4 كنت بتعب أو كنت بعارض صحي كانت أمورك يعني مو زيادة مش شرط يكون العارض صحي يعني بيكون في وهم بيكون في تعب قريب هلأ الأمور أفضل بتشير الأرقام لأنه في مشروع بدك تشتغل فيه وكأنك أنت عم هيك عم تمانع أو خايف من الشغل أنا بقول لك لا توكل بالله وقدم على الشيء اللي بدك إياه لأنه أمورك أحسن من أول بكتير في رزق بالشهر العاشر وبشهر 11 رزق كتير وفير من شغل أو بتكون مدين مصاري لحدا بده يرجع لك دارين بنت نبيها 1-11-78 طلع رقمها دارين 6 كمان يا دارين أنت تعباني من فترة لا تقل عن 4 سنين كل ما قلتي هاي السنة بتجي بتكون أحسن بتكون تراكمت عليك التعب وتراكم عليك مثلا الدين أو يعني إلا ما يطلع لك شيء أنا بقول لك إن شاء الله 2018 رح تكون كتير ممتازة لأليك بتمنى منك يعني حتى لو مواليد 78 ينادوليك مثلا بغير اسم لأنه اسمك كتير متعبك مو شرط يكون اسم طيب أم فلان هيك فرضي على الآخرين ينادوليك بصير أمورك أحسن انت من النوع اللي كتير متحملي وبتتحملي لسه بس لمن مثل ما بيقولوا انه بيطاف الكيل ما عاد تعرفي حدا اموركم اثنيناتكم مع بعض احسن والاشهر القادمة فيها رزق ان شاء الله باذن الله فيصل ابن حسناء 15-11-56 طلع رقمك 9 يعني انا بقول وداعا للتعب وداعا للقلق من النوع اللي انت يا فيصل كتير بتقلق يعني فيني اقول أي شغلة بتأثر فيك حساس كتير لدرجة أنه بتضل تفكر ما بتحب تأذي حدا ما بتحب تحكي كلمة مثلا تأذي الآخرين أمورك أحسن بالفترة القادمة إن شاء الله صح هالست سنين 7 سنين تعبت فيهم بس اللي جاي أحسن في عنا ليال بنت جميلة 27-5-84 طلع رقم ليال 5 عنيدة شوي بس ما في أطيب من قلبها إن شاء الله بإذن الله في شغلات كتير حلوة رح تصير معها رح تخلصي من هم كتير كبير تقولي الحمد لله ارتحت 6 ليال في عندك لسه ضغط هالفترة هاي من هون 15-9 وما بعد رح يكون أحسن في شيء بيحكي عن عقار عن إرث عن شيء من الأهل من عندك من عند زوجك ما بعرف بس في تحسين أحوال بالرزق المادي إن شاء الله أو بالأمور المادية يعني بس خففي لغتك أو لهجتك الهجومية مع الآخرين، أنت بتكوني مو أصطية أو بتكون مثلا نغمة صوتك عالية بس بيفهموها غير شكل، بس أموركم أفضل بالفترة اللي جاي إن شاء الله. في عنا علي ابن عائدة 27/6/89 سأل على المال والسفر، طلع رقمك 7، أمورك ميسرة يعني في سفر بس إن شاء الله يا رب ترجع بشهر 9، يعني بتسافر بتحط مصاريك من هون ترجع من هون على البلد، أمورك أحسن بالفترة اللي قادمة، في سفر لألك وفي شغل ورح يصير عندك شغل خاص فيك، رح يصير عندك عرض يعني بسافر ولا ما بسافر، رح تسافر بس ما رح تطول يا علي، أمورك رح تكون ميسرة بالبلد أكتر من برا. عصبيتك ومزاجيتك ما فيك تتخلص منهم هلأ نهائيا لأنه أحوالك طالعة نازلي مثل الميزان، بس 2018 رائع لألك. في عنا محمد ابن رويدة 29/4/2000، محمد بده تغيير اسم، محمد كتير تعبان وحتى رقمه تعبان، أنا بقول إن شاء الله يا رب الأيام اللي جاي نسمع أنه هو بخير وصحته صارت أحسن، يعني بمر بدي صحي، بتمنى من أمه أو أبوه إذا سامعيني لمحمد ابن رويدة يغيروا له اسمه. نور بنت رويدة 29/8/99، طلع رقمك يا نور 6، كمان أنت حاملة حمل رغم أنه صغيرة بالعمر، الأيام اللي جاي رح تكون كتير أحسن، في عندك نجاح إذا عم تقدمي دراسي، إذا عم تقدمي أي شيء، في نجاح كثير حلو لقلك، بس شوي هيك تكي شدي حالك، أنت بتكون دراستك إذا عم تدرسي بتكون دراستك على سفر، زواجك على سفر، يعني أنا شايفتك مانك مطولي أكثر من سنتين عنا هون أو شهرين، إشارتين عم يطلعوا قدامك يا نور، بس ما شاء الله يعني إجت نور وإجا الخير لألا. نور أنت بتعطي خير للآخرين أكثر من الآخرين يعطوك الخير، بإمكانك تقودي مشروعين بس مشكلة أنه أنت بتحكي أمورك، أدوا أموركم بالكتمان يا نور. كمان في عنا سمر بنت رفيقة 14/10/93، صحتها بخير برغم أنه عليها عين سمر حسد، الحسد كتير بيأثر فيها إذا لبست إذا طلعت إذا فاتت، لأنه ما شاء الله عليها طلعة أو طلي كتير حلوة، طلع رقمك 6 يا سمر، أمورك أحسن بالدراسة صحيا، ما في عليك شيء غير هالوهن اللي عم تمرقي فيه، وبشهر 10/11 في شيء كتير حلو لقليك مثل ارتباط مثل نجاح مثل يعني هيك بدها تنفتح لك، انا بقول طاقة الفرج ان شاء الله قريبا. وها عود الله اللي بعد ما رقت القهر، لهجر قصرك وارجع بيت الشعر واعد لاهلي بعد ما تقضى القهر وبرضى مدينه لو ارضى من تبر اي والله مرضى مدينه لو ارضى من تبر اي والله هلا باخواننا النور هاشم يا هلا بالقرايب ولاد عم هلا نكمل الأسماء ميادة بنت رابية 10/7/64 طلع رقمك بستي يعني شو ستي يعني في تعب صار لك فترة بتعب ست رابية ست ميادة بتعامل الآخرين بطيب بتعامل الآخرين بكتاب مفتوح يعني لو الكل عرفوا عنك أي شيء ما بيخلوك تعرفي عنهم شيء أنا بقول لك ما تحملي هم الفترة هاي عندك شهرين ضاغطات كتير كتير أنا بتمنى تطولي بالك إذا صحياً أو مادياً بس عندك بعد شهرين أمورك ممتازة رح تصير شهر كانون الثاني رح يكون بداية خير أو رح يكون بداية فتح باب لقلك صحتك بخير ما بيخاف عليك وأمورك أحسن إن شاء الله في عنا ربيعة بنت منيرة 16/1/75 طلع رقمك يا ربيعة 8 عصبية عنيدة بس ما في أطيب من قلبك الفترة هاي أنت كنت بتعب من 10 سنين وجاي كل سنة بتقولي بدها تفرج وما عم تفرج في شخص رح يحاكيك بأمور زواج بأمور خطبة بأمور أي شيء قريبا جدا من هون لآذار ورح يكون مثل بيقولوا وجهه وعتبات هالرجل وجهه خير عليك بس بتمنى منك أنه ما تحملي بقلبك كتير وما تعاملي الآخرين بمزاجية هذا الشيء عم بيخليهم يبعدوا عنك في عنا عفراء بنت جنيت 16/2/96 كمان عفراء عندك رقمك 3 عندك العين المفتوحة من يعني رغم صغر سنك بس بتستوعب الآخرين أكثر ما يستوعبوك أنت عملية بتحبي العلم ما شاء الله ذكية لدرجة بيلفت انتباهك أي شيء يمكن أنا بقول لما جيتي أنت على هالدنيا صار حدث كتير حلو عند أهلك أمورك أحسن بالفترة المقبلة وبس هيك أدوا أموركم بالكتمان يا عفراء جانيت بنت عزيزي 20/6/63 مزبوط عم أقول الاسم جانيت بنت عزيزي جانيت بنت عزيزي 20/6/63 عفواً جانيت مزاجية عم تتعاملي فيها مع الآخرين انت عصبية نيرانية بس ما في أطيب من قلبك يعني هلأ من خاني وبعد شوي تعالوا صالحوني أو تعالوا لصالحكم في عقد في توقيع ورق في شغل في مشروع في شراكة بينك وبين حدا من المقربين بتمنى منك إذا شراكة بدأت تحصل تكون على أوراق بينك وبينهم الأيام اللي جاي أحسن بكتير وفي تعويضات مالية كمان رائعة جدا رح تكون يعني في مشروعين رح تمشي فيهم واحد شراكي واحد بيخصك لأليك رح تكون أمورك أفضل صاير اليوم القصير بذكرك ألف مرة ترهق مع عط صغير ميت عشق هالمرة ما من يوم شفتك لليوم طاير من عيون النوم معلوم بحبك معلوم أول وآخر مرة ولعيونك شو ما بدك من هالعين ومن هالعين تموت النسوان من بعدي أنت وين وهني وين لعيونك شو ما بدك من هالعين ومن هالعين تموت النسوان من بعدي أنت وين وهني وين يسرى لسه في اتصالات الو مرحبا اهلا وسهلا بس اذا بتريدي علي ابن زينة علي ابن زينة 16 نيسان 83 قد ايه علي ابن زينة 16 نيسان 83 ومعصبة بنت ابتسام صبا بنت ابتسام صبا بنت ابتسام 28/8 أيوة. 93 الإنجاب والتوافق لو سمحتي مزوجين؟ إيه من سنة وتسع شهور قدي صار لهم؟ سنة وتسع شهور تكرم عيونك إيه بس معلش سمتاني أيل باسل ابن باسل ابن عزيزة باسل؟ ابن عزيزة 26/2 77 عن المال ورزق يعني وفي عقار بده ينباع مع من ينباع معه عقار من وين عم تحكي بشكل عام يعني عم باسل من وين عم تحكينا من جبلة ايه تكرم عيونك اكرمها واشتهي وصلها وانني احب كرهي لها أحب هذا اللقم في عينها وأزورها إن زورت قولها أكرهها بس عندك أسماء كتير يسرى يعني يلا بدنا نحاول منزع للمستمعين رشا بنت منيرة 7/7/87 يعني 7/7/7/98 يعني أرقام رائعة جدا ليش ضيقت هالخلق اللي عندها ما بعرف ليش هالعرض الصحي اللي عم يجي ما بعرف عم تحملها زيادة عن اللزوم يعني وحتى مع السبعات اللي عندها طلع عندها 7 أمورها أحسن بالفترة القادمة عندنا وسيم ابن فاطمة 17/2/81 اللي عم يعاني من مشكلة قريبا رح يخلص منها بس هدي وطولي بالك رغم انه هو عم يعصب كتير بس أموره أحسن عبير بن دولة 28/11/83 الأمور أفضل بعد شهر آب يعني قدامكم تعب هالأسبوعين هدولي وبعدها بعد 15/9 الأمور ممتازة جدا جدا إن شاء الله يا رب فيني أقول علي ابن زينة 16/4/83 طلع رقمه 2 عليه من النوع اللي بينق كتير يعني بده كذا وبده كذا وبده كذا بس قلبه ما في أطيب منه معصيبة بنت ابتسام 28/8/98 فيني أقول شهر 11 أو بشباط وما بعد أمور أفضل بالإنجاب وفي تحسين أحوال قدام علي ورح تكون فعلا سنة كتير حلوة 2018 في عنا باسل ابن عزيزة 26/2/77 العقار رح ينباع يا باسل بس هدي لبعد شهر العاشر ورح يجيب يعني إذا بتهدي من العاشر وما بعد رح يجيب دبل معك أمورك أحسن بالفترة اللي جاي بس اعتمد ليوني بالتعاطي مع الآخرين لسه في معنا أسماء اجتنا عبر الماسنجر يسرى ما بعرف إذا فيك تملئيهم يعني في عنا وليد ابن إلهام 23/10/83 مع لا مو مع وليد ابن إلهام يعني شو ما بيشتغل بيحس حاله انه مثلا ما يعني ما عم يجيب الرزق اللي عم يتعب من شانه. معلش المهم انك ما بتحتاج حدا وانت ما بتحتاج حدا ما بتحب تحتاج حدا يا وليد. انت من النوع اللي كتير قلبك طيب وكتير بتتعامل مع الناس باخلاص. وليد أدي امورك بالكتمان. الفتره القادمه رح تحمل شراكه لبيت لعقار لاي شيء ورح تكون خطواتك ثابته ورح يرتاح بالك. نضال ابن الهام 19/10/71. نضال كتير ناضلت وجاهدت بحياتك مع اسرتك مع عيلتك. امورك رح تكون افضل بشهر 11 وما بعد. في عندك شيء بيخص وجع بالرجلين بالمفاصل بالظهر لازم تنتبه. امورك الماديه في تحسن على اول السنه وما بعد. لو بحرق لك عمري سمو صدقني بحس بتقصي. هيك بكون خلص برنامجنا معكم لليوم مستمعينا. شكرا كثير لك يسرى. يعني كل ثلاثه نحن على الموعد اكيد بالانتظار ان شاء الله. وانا بقول لهم روحوا على المعرض رح نروح كلنا مشان نشوفك اكيد. بدنا نشكر كل يلي اتصلوا فينا لليوم. كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا والشكر لفريق العمل اللي رافقنا اليوم مشوارنا وكانت أغاني كتير حلوة. كان معنا على الصوت نادين الشاعر بالرد الهاتفي ميساء سلمان هندسة إذاعية ديما حسن وولاء سليمان مساعد إخراج منى رايسة وبالإخراج وسام صاري. عودي الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.